هو الرحمن يحشينا إلى العلياء يدعونا وبالقرآن يهدينا وبالقرآن يحيينا وبالمختار يعلينا إلى مجد ينادينا نحب إلهنا حبا ينير بصائرا فينا هو الرحمن منشينا إلى العلياء يدعونا وبالقرآن يهدينا وبالقرآن يحيينا وبالمختار يعلينا إلى مجد ينادينا نحب إلى بصائرا فينا نحب كتابه المحفوظ من تحريف غاوينا وجدنا الخير في القرآن لا ذكر المضلين أبينا غيره نهجا ودستورا وقانونا فدع شرقا ودع غربا ولازمنا نهجه دينا نحب رسولنا المختار فخر الهاشميين أقام الحق منصورا وكان الحق مرجونا أتى والناس في جهل أضاعوا الهادي والدينا فلقن أمة علما أباد الجهل تلقينا به النار ضلالات لقد كادت لتردينا وصحب محمد نهوى بهم سجن الورى حينا هم الأنوار تهدينا إلى العليا لتنجينا أعز الله دولتهم فقام العدل ميمونا نحب التابعين لهم قيود العلم تروينا لكم نقلوا لنا علما سما من في راقينا نحب رجال أمتنا أسودا في مغازينا لكم وطئوا بأرجلهم جبابرة ملاعينا هم الأبطال قد دكوا صروح الكفر تعمينا هم الطوفان قد شدوا على كفر وطاغينا نحب أئمة عاشوا إلى الخيرات داعينا مشوا في طاعة الرحمن للشيطان عاصينا ونهوى كل من بانوا عن الآثام قانينا ونهوى كل من يهوى محمد والنبيين ونهوى كل من يسعى لنشر كنوزهم فينا نحب البيت معمورا بأفواه الملبينا ومسجد أحمد نهوى وأقصى في فلسطين نحب معاقلا تفهو بذكر الله هادينا بلاد العرب نهواها ونهوى الهند والصين ونهوى أرض شيشان وترك والفلبين نحب ديار من شهدوا بأن الله منشينا وأن محمدا نور وللخيرات حانينا، وأن الدين مسعدة، وأن الكفر يشقينا. نحب معاهدا ربا رجال العلم هادينا، نحب القلعة الشهبا نهوى حصن جبرينا، نحب مساجدا منها نبث النور يهدينا، نحب منابرا منها يشاع الحق يعلينا، ونبغض كل متخذ إلها غير بارينا. نكذب كل من قالوا بأن الدين يغوينا، ونبغض كل من يبغي فسادا في أراضينا. نحقر كل طاغوت ومن عبد الشياطين، أبينا في من ضلوا وهموا أن يضلونا. نحب العيش في عز على نهج الوفيين، ونأبى العيش في ذل وضيم تحت طاغينا. نسلم أمرنا دوما إلى المولى فيكفينا، ونسأل ربنا علما به نمحو مساوينا، به نزداد إيمانا يهشم من يلاقينا، ونسأل ربنا نصرا على الأعداء وتمكينا، على الباغين أجمعهم ومن والى أعادينا، فنأتي الحرب داحرة جموع المستبدين. تحطم كل جبار وتؤذي من يعادينا، فتبقى راية الإسلام عليا في روابينا. فهيا إخوتي هبوا، فما قد فات يكفينا، دعوا تقليد من ضلوا فذا التقليد يخزينا، دعوا تقليد كفرهم فنار الكفر تكوينا، وبالإيمان قد سدنا وقاد الكون ولينا، دعوا تقليد فكرهم فذاك الفكر يؤذينا، وكيف نسيغه فكرا وبالقرآن غذينا. دعوا تقليد أخلاق عن المعروف تقصينا، خذوا أخلاق مختار بها نسمو علينا. فهدي الله أعلانا وهدي الله يعلينا، فسدنا بعد أن كنا رعاة في بوادينا. سلوا التاريخ عن عز وعن أمجاد ماضينا، سلوه عن حضارات دروت من سواقينا، سلوه عن أثاقين ومن روى الأثاقين، سلوه هل رضينا الذل يوما في نوادينا، سلوه هل تلكأنا وقد نادى منادينا، سلوه هل تجاهلنا صراخا من بواكينا، سلوه هل تخاذلنا وقد قامت أعادينا، سلوه هل تقهقرنا وهل خابت مرادينا. وما فعلت عوانينا نجيب بأننا قوم أبينا الذل والدونا نجيب بأننا جند تكلك من يبارينا نجيب بأننا سيل فلا سد يلاقينا إذا ما قام أعداء نسينا العطف ولينا لنا في الحرب أبطال لها دار ملبينا لنا في الحرب آيات فلا ند يضانينا ولا نصر بلا عون من الجبار كافينا ولا نرقى بلا نور من الرحمن يهدينا ولا مجد بلا ذكر هو القرآن معزينا فلا نصر ولا عز إذا ما عنه أقصينا عرفنا سر عزتنا وسر شموخ ماضينا فهل يأتي لنا يوم تقود الكون أيدينا نعم يأتي بقرآن وعين الله تحمينا نعم يأتي بقرآن وعين الله